إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، الآن تلتقي موجاتنا مع موجات شبكة البرنامج العام. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، لقد انضمت موجات شبكات القرآن الكريم والشرق الأوسط والشباب والرياضة إلى موجاتنا، موجات شبكة البرنامج العام، وذلك للاتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر من مسجد الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة. الميكروفون الآن ينتقل إلى الزميل أحمد نجم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. لقاء جديد عبر موجات إذاعات جمهورية مصر العربية، نحييكم من رحاب الأمن والأمان من رحاب الجامع الأزهر في مدينة القاهرة. نوفيكم بصلاة فجر يوم جديد من أيام الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة المؤمنون، من خلال القرآن والسنة نتعلم الجدية، ما أحوجنا إلى الجدية في هذه الأيام. فالجدية أخي المستمع الكريم مطلب حياة، لأن الواجبات أكثر من الأوقات، فلا بد من الجد والنشاط في استثمار أوقاتنا. لماذا؟ لنؤدي الأمانات التي كلفنا بها من ربنا تبارك وتعالى. نحتاج إلى الجدية في زمن أكثر فيه البعض منا الهزل واللهو، فاستثقلوا العمل وأطالوا الرقود واستعذبوا القعود وركنوا إلى السكون والجمود. والنفس الإنسانية كالماء تأسى بالركود، أي تفسد. الجدية أيها الإخوة صفة المسلم البارزة في جميع شؤون الحياة، في كل المجالات النافعة لبني الإنسان. تعمر الأوقات، تحكم التحركات. جدية في التمسك بالإسلام والتزام بالشعائر والأحكام. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. جدية في التعليم، يجتهد الواحد منا في رفع الجهل عن نفسه وعن الناس من حوله. ومن جد في العلم مخلصا على قدره وارتفع إلى عليين، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. جدية في الأماني وتطلعات، تشوف لأعلى القمم واجتهاد في بلوغها، صدق في العمل دون كلل أو ملل، وإلا أصبحت أماني كاذبة وتطلعات زائفة. من جد وجد، فعلى المسلم الجاد أن يلتزم برنامجا عمليا لتحقيق هدفه وبلوغ أمنيته. ها هو صلى الله عليه وسلم يقول لربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه: سلني يا ربيعة. قال: يا رسول الله، أسألك مرافقتك في الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك؟ فقال الرجل: هو ذاك. قال صلى الله عليه وسلم: فأعني على نفسك بكثرة السجود. أيها الإخوة المؤمنون، ما أجمل أن نبدأ هذا اللقاء بالقرآن الكريم، وما أجمل أن نستمع إلى كتاب الله سبحانه وتعالى من صوت الندي. تلاوة مباركة يبدأها فضيلة القارئ الشيخ السيد تولي عبد العال من الآية 23 من سورة الإسراء.

أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم عشان خاطر الرئيس المشير الكريم العظيم ستنا السيدة زينب إنه كان حليما غفورا وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا خلقا جديدا صدق الله العظيم. سبحانه وتعالى إنه الخالق المحيي المميت، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، كنا في روضة القرآن الكريم استمعنا إلى تلاوة فياضة من سورة الإسراء تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ السيد تولي عبد العال في مستهل نقلنا لصلاة فجر هذا اليوم الطيب الأغر من هذه الرحاب الطاهرة من الجامع الأزهر الشريف في مصر الآمنة. أيها الإخوة المؤمنون، مرة تالية نعود إلى روضة القرآن الكريم نطمئن به أنفسنا. القارئ شيخ السيد متولي عبد العال في تلاوة قصيرة، بعدها يقام للصلاة إن شاء الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.